فصل. ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته. طيب، هذا في الواقع الخطبة، سبق لنا أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ثلاث، في يوم عرفة ويوم النحر ويوم الرؤوس. طيب، يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم هذا اليوم وعلمهم ما يتعلق بالمناسك. ونستفيد من هذا فائدة، وهي أنه ينبغي لمعلم المناسك لا سيما في زمن الحج أن يتدرج مع الناس في التعليم، يتدرج مع الناس في التعليم، لا سيما من لم يحج. شوفوا يا إخوان، الذي لم يحج لا يتصور الحج، لا يتصور الحج، لا يفهم أحد الحج ويتصوره إلا إذا حج، حتى لو قرأ المناسك يفهم الأحكام ويعرف الأحكام، لكن التصور يختلف. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصوره بالفعل والمشاهدة لا شك أنه أثبت وأوقع في النفس من التصور الذهني فقط. نأخذ من هذا أقول أنه ينبغي التدرج في التعليم. وعلى هذا فالذين يعلمون الناس يعني في أيام الحج ينبغي لهم حينما يعلم الناس أن يتدرج. فمثلا اليوم يوم عرفة يذكر لهم ما يتعلق بأحكام يوم عرفة وأحكام المبيت بالمزدلفة وأحكام رمي جمرة العقبة، لأنه قد لا يراهم، يعني مثلا الحملة يوم عرفة أرادوا السير إلى عرفة، يبين لهم ما يتعلق بالوقوف بعرفة وأحكامه، يبين لهم المبيت وماذا يصنعون إذا وصلوا إلى مزدلفة من الجمع بين الصلتين، ماذا يصنعون إذا أصبحوا، ومتى يدفعون إلى منى، وكيفية رمي جمرة العقبة والحلق ويقف فقط، يضع نقطة ويقف حتى ليش؟ حتى لا يحصل التشويش. في يوم الحادي عشر يبين لهم إيش أحكام الرمي، يقول يوم الحادي عشر المشروع للحاج أن يرمي الجمار الثلاث، يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ذات اليمين ويرفع يده يدعو طويلا، ثم هكذا. فيتدرج في التعليم، حتى يأخذوا علما شيئا فشيئا، لأنك لو أعطيتهم المناسك أو صفة الحج دفعة واحدة فربما ضاعوا وتاهوا. فقال في خطبته إن هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري. طيب، سمي يوم الحج الأكبر، سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر، كما في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، فيشرع فيه فعل خمسة أنساك: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها، فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة. فصل. ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وروت عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أنه لا بد من فعله. وأول طيب، ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة. هذا الطواف هو طواف الحج، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. الدليل على أنه ركن أن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقال خذوا عني مناسككم. وأيضا أن صفية رضي الله عنها، حديث عائشة الذي ذكره المؤلف، أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني أتحبسنا ننتظرها حتى تطوف؟ فقالوا يعني لما قيل له إنها حاضت، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أنها حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي، يعني تحبسنا حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة. فلما قالوا له إنها قد أفاضت يوم النحر قال فلتنفر إذن. قال المؤلف فدل على أنه لا بد من فعله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا في، قال إنها سوف تحبسنا حتى ننتظرها وتطفر وتطوف. نعم. لام الأمر هنا لكن سكنت، لام الأمر سكنت الآية وليطوفوا، ما تقول وليطوفوا، مثل قول ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت عتيق. لام الأمر الأصل أنها مكسورة، لكن إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم تسكن، تسكن، واضح؟ شف ثم ليقضوا، ما تقول ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا، ولا تقول وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بخلاف شف آخر في آخر في آخر سورة سورة إبراهيم ولينذروا به، هذا بلاغ للناس ولينذروا، ما تقول ولينذروا، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، وليقرأها وليذكر وليعلموا لحن لحن، لأن اللام هنا وليذكر وليعلموا للتعليل، وإذا قالت جعلتها وليذكر صارت لام أمر فيختلف المعنى. وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث عائشة رضي الله عنها، والأفضل فعله يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر رضي الله عنه، وإن أخره جاز لأنه يأتي به بعد دخول وقته، فإذا فرغ. طيب أول وقته في الزيارة بعد نصف الليل من ليلة النحر، لأنه سبق لنا أن الدفع إنما يجوز على المذهب بعد عند أكثر العلماء بعد منتصف الليل، وإذا قلنا بالقول الثاني يكون بعد غياب القمر. نعم. في حديث جابر رضي الله عنه وإن أخره جاز لأنه يأتي به بعد دخول وقته، فإذا فرغ منه حل له كل شيء، لقول ابن عمر أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة طيب فإذا فرغ حل له كل شيء حتى المحرمات، ها أي حل له كل شيء مما كان محرما عليه بسبب الإحرام، لا أيضا إنسان حل له كل شيء إن المحرمات تحل له، بل المراد حل له كل شيء مما كان محرما عليه بسبب الإحرام. وإن عائشة مثله متفق عليهما، وإن فاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم، أما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل الثاني على السعي. قال أصحابنا يحصل التحلل الأول بثمن. طيب الآن إذا أول وقت طواف الزيارة من ليلة النحر وإن أخره جاز، فإذا فرغ منه حل له كل شيء، كل شيء يعني إذا طاف، إذا رمى وحلق وطاف، وطاف حل له كل شيء، ولهذا قال لقول ابن عمر أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة مثله متفق عليهما. وإن أفاض قبل الرمي يعني طاف طاف الزيارة قبل أن يرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي، يعني مثل طاف وحلق حل التحلل الأول وبقي التحلل الثاني على الرمي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في يحصل التحلل في واحد من اثنين. نعم. قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا إن الحلق نسك، وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثاني. طيب يقول قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، ما هما الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف، فلو رمى وحلق حل، ولو رمى وطاف حل، ولو حلق وطاف حل، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل. طيب إذا قال ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذه الثلاثة؟ قالوا أما الرمي والحلق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء. وأما الطواف فدليل أنه يحصل به التحلل أنه لما كان له مدخل وأثر في التحلل الثاني فليكن له أثر ومدخل في التحلل الأول. لأن الطواف لو قدر أنه رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا طاف حل التحلل الثاني. إذن الطواف له أثر في التحلل الثاني، فإذا كان له أثر في الثاني فليكن له أثر في الأول، يكون له أثر في الأول، واضح؟ وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحل، إلى أن الطواف ليس له أثر في التحلل، وأن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق أو بالرمي فقط إذا قلنا به وحده، وأما الطواف فليس له مدخل في التحلل الأول. طيب السعي هل له مدخل؟ لا. وبه تعرف خطأ ما يفعله بعض الناس أو ما يفتي به بعض طلبة العلم، يقول افعل اثنين من ثلاثة، إذا طاف وسعى حل التحلل الأول، ولم يقل أحد ممن ينتسب إلى العلم إن السعي له أثر في التحلل إيش؟ الأول. نعم قالوا الذي له أثر في التحلل الأول الطواف الرمي والحلق والطواف، أما السعي فليس له مدخل في التحلل الأول. نعم نعم الأقرب أنه كما تقدم رمي وحلق وهو أحوط، لكن لو جاءك إنسان وقال فعل اثنين من ثلاثة بناء على الفتية، لأن أكثر الفتوى على أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، لو جاءك رجل وقال أني رميت وطفت وتحللت هنا لا تلزمه لأنه بنى على ما عليه أكثر العلماء، لكن لو جاء قال بماذا يحصل التحلل قل له إذا رميت وحلقت